وقبل الشروع في استيفاء ما بقي من الكتاب أشكر لكم جميعا سؤالكم وحرصكم على العارض الذي مر، وأود أن أنبه إلى ثلاثة عصول عظيمة تستفاد منه. أولها أن يتحقق العبد بتعويد نفسه الصبر، فإن رياضة الصبر لا تكون إلا بالتدريج. قال أبو العباس بن تيمية: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. وهذا البناء عند الأصوليين هو من أبواب التكلف التي يحتاج الإنسان فيها إلى رياضة ومرنة كي يصل إليها. فإذا لم يعود العبد نفسه في مصابه الخاص أو مصابه بواحد من أحبابه فإنه يثقل عليه الصبر إذا وقعت مصيبة به. ومن لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوق ذلك من الألم. فينبغي أن يعود الإنسان في مثل هذه الوقائع نفسه أن يتلقاها بصبر، فإن الصبر من أعظم ما يورث العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني: اتفق حدوث هذا العارض في باب البدل لتقطع قلوبكم عن التعلق بمخلوق، وأن القائمين بنصرة الله عز وجل لا ينحصرون في شخص واحد، بل إذا ذهب أحدهم فإن الله عز وجل يبدل غيره في حفظ الإسلام. وعند ابن ماجة من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالأبدال كما صح عن علي رضي الله عنه، وهم يريدون بالأبدال من يقيمهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه، فإذا ذهب واحد أقام الله سبحانه وتعالى غيره. ومن الأصول العظيمة في العبودية أن لا يتعلق الخلق بأحد من الخلق، ولا يعقدون عليه ولاء ولا براءة، ولا يرون أن بيده نصرة الإسلام وإعزازه، فليس أحد من الخلق الإسلام محتاج إليه، وإنما أنت المحتاج إلى الإسلام، فلا تتعلق نفسك بأحد من المخلوقين. وهذه المنن الربانية والعطايا الرحمانية هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا تستكن مدخرة عند فلان أو فلان، ولكن الله سبحانه وتعالى ينشرها في من شاء من خلقه. فينبغي على أحدنا أن يشهد قلبه هذه العبودية، وأن يجرد قصده في من ينتفع به، وإنما يراه دليلا وموصلا ومرشدا إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن الأمر كله بيده، ولا أن الحق كله يرجع إليه، ولا أن بقاءه بقاء لعز الإسلام وذهابه ذهاب لعز الإسلام. فإن هذا لا يكون في أحد من الخلق بعد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا خلصت القلوب من التطلع إلى أحد من المخلوقين عرفت قدره، وأنه لا ينبغي أن يعقد عليه ولاء ولا براء، ولا أن يذب عنه، ولا أن يمدح، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الله عز وجل أن يكون له إماما فإنه لا أحد من الخلق قادر على رد قضاء الله عز وجل. ومن لم يرد الله له كذلك فإنه وإن صيح بالدعوة إليه في الخافقين فإنه لا يكون هذا الأمر أبدا، لأن الأمر كله لله، وتصريف الأمور والعواقب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثالث وأقوله على سبيل الملاطفة، فهذا من دلائل أن النحو يحدث الدوخة، لأنه وافق أحد الإخوان البارح يقول: تلطف بنا، ترى النحو دمار.